السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، بالأمس كان في المجلس الأول ذكر مبادئ علم أصول الفقه، وكذلك ذكرنا بعض التعريفات التي تتعلق بهذا الفن، وقلنا إن كلمة أصول جمع أصل، وهي في اللغة ما منه الشيء، وتطلق إطلاقات عدة في الاصطلاح، ومن أشهرها الدليل. وكذلك ذكرنا في تعريف الفقه بأنه فهم مراد المتكلم من كلامه في اللغة، وعرفنا الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وذكرنا أن قولنا العلم يشمل القطعيات ويشمل غالب الظن، وهذا الذي عليه طريقة أهل السنة رحم الله علماءهم. ومما ذكرناه أيضاً تعريف الحكم، وسيأتي مزيد كلام عليه إن شاء الله. طيب، قلنا إن الأدلة التفصيلية يراد بها الأدلة الخاصة بالمسائل بعينها، لأنها أدلة خاصة بأفراد المسائل. وأما الأدلة الإجمالية فهي أدلة تتعلق بنصوص كثيرة تندرج تحت هذه الأدلة الإجمالية. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا فيه قاعدة شرعية، وهي قاعدة أصولية، وكذلك هي من القواعد الفقهية الكلية. لا ضرر ولا ضرار، فيدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا، ليست مسألة واحدة ولا مسألتين، بل أكثر من ذلك. وقلنا في تعريف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب، نشرع إن شاء الله في المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد، يقول السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله. حسبك. شرع رحمه الله تعالى بهذه الديباجة، وابتدأ بالبسملة، أي بسم الله أكتب وأؤلف هذه الرسالة وهذا المختصر، مستعينا بالله تعالى، متبركا باسمه سبحانه، فقال: بسم الله، والله هو الاسم الذي ترجع إليه الأشياء، والمراد به المستحق للعبادة الرحمن على وزن فعلان، أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فإذا ذكر الرحمن وحده كان معنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة، وإذا ذكر الرحيم وحده فكان المعنى ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة، وأما إذا ذكر معا فالرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. الحمد لله رب العالمين، والحمد هو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما، ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما. ثم ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، ونختصر في ذلك. قال: أما بعد، فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. ذكرنا سابقا في فضل هذا العلم أن هذا العلم يمكن طالب العلم من معرفة كيفية استنباط الأحكام وفهم كلام العلماء في استنباطهم للأحكام الشرعية. من أين؟ قال العالم: في المسألة الفلانية الأمر الفلاني واجب، وقال في المسألة الفلانية الأمر الفلاني محرم، وقال في المسألة الفلانية مكروه. من أين؟ قال ذلك: فهذا يعين طالب العلم على معرفة هذا الأمر وتوضيحه. قال: ويتمكن من الاستدلال على الحرام على الحلال والحرام، ويستنبط ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله، وهو كما ذكرنا أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. لأن طالب العلم قد يكون عنده الدليل، لكن ما يعرف كيف يستعمل هذا الدليل، ولا يعرف كيف يستنبط الحكم من هذا الدليل. فعلم أصول الفقه يعلم طالب العلم كيف يستخدم الدليل وكيف يستخرج منه الحكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اختصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. نعم، لأن أهل العلم لا يؤلفون لمجرد التأليف، بل إنما يؤلفون الكتب لأجل غاية عظيمة، لا لأجل التكثر ولا لأجل المباهاة، بل يقصدون من ذلك إما بيان شيء غامض، أو اختصار شيء مطول، أو الكتابة فيما لم يسبق فيه التوضيح على نحو معين، أو نحو ذلك من الأشياء التي لأجلها يكتب أهل العلم. فكتب المصنف رحمه الله تعالى هذا المختصر، وذكر فيه رحمه الله تعالى أنه اقتصر فيه على المهم المحتاج إليه، فاقتصر في ذكر المهم الذي يحتاج إليه طالب العلم المبتدئ، الذي يحتاج إليه طالب العلم المبتدئ. قال: واجتهدت في توضيحه. فهذا يدلك على أنه قد حرر الكلام فيه رحمه الله تعالى فيما ترجح له في ذلك، قال: لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. فليس المقصد أن يكتب شيئا مختصرا، بل أن يكتب شيئا واضحا يقرب الأفهام مما يحتاج إليه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. اللهم آمين. وهذا من رحمته رحمه الله تعالى الدعاء لطلاب العلم وتألفهم وسؤال الله سبحانه وتعالى لهم السداد والتوفيق، وكذلك سؤاله رحمه الله تعالى لنفسه، قال: أرجو من الله تعالى الإعانة والسداد والسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. نعم. قال: اعلم، فابتدأ بقوله اعلم لأجل أن يلفت انتباه القارئ إلى ما سيلقى عليه من المسائل، فكأنه يقول له انتبه. قال: أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، مر معنى أن الأدلة المتعلقة بالفقه على نوعين: أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. الأدلة التفصيلية هي التي تتعلق بآحاد وأفراد المسائل، هي التي تتعلق بماذا؟ بآحاد وأفراد المسائل، تتعلق بالصلاة، تتعلق بالزكاة، تتعلق بالركوع في الصلاة، فهي في مسألة معينة. وأما الأدلة الإجمالية فهي تتعلق بأحكام كثيرة وأدلة كثيرة تدخل تحت الأدلة الإجمالية. تقول مثلا: وجوب الزكاة دليلها كذا، هذا دليل تفصيلي، وآتوا الزكاة، واضح؟ فهذا من الأدلة التفصيلية. الأدلة الإجمالية كما ذكرنا لا ضرر ولا ضرار. وكذلك قول الأصوليين: الأمر للوجوب، هذه قاعدة وهي تعتبر دليلا عاما، هي قاعدة لكنها تعتبر دليلا إجماليا، دليلا عاما، لأن الشرع دل عليها. وعندما نذكر الأدلة في أصول الفقه لا ينحصر الذهن في آية أو حديث، لأن الأمر أوسع من ذلك، فقد يكون المراد بالدليل هنا القاعدة الأصولية، قد يكون المراد بالدليل ماذا؟ القاعدة الأصولية الإجمالية. وهذا مما دلت عليه، أعني هذه القاعدة مما دلت عليه نصوص الشرع، كما ذكرنا في قولنا: الأمر للوجوب، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر هذه القاعدة وبيان دليلها. قال: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، أي الأدلة التي توصلك إلى فهم الفقه. والدليل لغة هو المرشد، الدليل لغة هو المرشد. وفي الاصطلاح الدليل في الاصطلاح ما هو؟ هو كل ما يصلح أن يكون موصلا إلى معرفة الشرع أو ترجيح أو الترجيح بين الأقوال. نقول الدليل في الاصطلاح ماذا؟ هو كل ما يصلح أن يكون موصلا إلى معرفة الشرع أو الترجيح بين الأقوال. فكل شيء تصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية وفهم الأحكام الشرعية وفهم الشرع هذا دليل، كل شيء تفهم به الشرع، وكذلك كل شيء ترجح فيه بين الأقوال. إذا اختلف العلماء على قولين في مسألة فرجحت أحد القولين على الآخر. وقولنا كل ما يصلح لأن هنالك بعض الأدلة التي لا تصلح أن يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية، ليس كل دليل يصلح أن تتوصل به إلى الأحكام الشرعية، بل بعضها يصلح وبعضها لا يصلح. وذكرنا بالأمس أن الدليل قد يطلق على في المسائل التي تتعلق بالقطعيات والمسائل التي تتعلق بغلبة الظن. مثلا ما هو حكم بر الوالدين؟ ها؟ واجب. هل هنالك أحد يشك في وجوب بر الوالدين؟ إذن وجوب بر الوالدين قطعي، وجوب بر الوالدين قطعي. طيب جلسة الاستراحة في الصلاة، ها؟ ما أسمع، ها؟ أحد يقول مباح؟ لا بعيد المباح شيخ. ها؟ مسنونة. طيب هنالك من أهل العلم من يقول أنها ليست بمشروعة، صح؟ طيب من الذي قوله أصح؟ الذي استند على ماذا؟ على الدليل. طيب كلاهما استند على الدليل، لكن جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وكما في حديث مالك في أكثر من حديث في السنن، أيضا سنن أبي داود. حصل هنالك اختلاف صحيح، لكن هل يستطيع أحد أن يجزم أن جلسة الاستراحة ليست بمسنونة، أو يجزم أن جلسة الاستراحة مسنونة ويقول هذا يقينا هو حكم الله في هذه المسألة؟ ها؟ لماذا؟ مع أنه استند على دليل، فهنا غلب على ظنه أن هذا هو الراجح في المسألة، غلب على ظنه أن هذا هو الراجح في المسألة. إذن غلبة الظن يعتبر فيها في الشرع ولا لا؟ يؤخذ بها في الشرع، لأنها لو لم يعتبر بها ما كان الذي يقول أن جلسة الاستراحة مسنونة أنه يعمل بها، لأن هذا ظن، واضح؟ ولكن ليس هذا المراد. وذلك قد جاءت الشريعة بذكر الذم لبعض الظن لا لكل الظن. قال الله تبارك وتعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الله سبحانه وتعالى هنا ذم الظن، لكنه قال ما لهم به من علم، فالظن الذي لا يستند إلى علم هو ظن مذموم، لكن الذي يستند إلى علم لا ليس بمذموم. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. فمعنى إذا لم يكن عندهم علم فما عندهم إلا الظن. وقال الله سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل اجتنبوا كل الظن، بل قال كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن كل الظن إثم، فبعضه إثم وبعضه ليس بإثم، ولكن لا يكون ليس بإثم إلا إذا استند على دليل. وأما ما لم يستند على دليل فهو ظن ماذا؟ ظن مذموم. يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلابد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم عنده، يعني يرجح أمر على أمر، فيكون متبعا لما علم أنه راجح، وهذا اتباع للعلم لا للظن، وهذا اتباع للعلم لا للظن. لذلك نحن قلنا بالأمس أن العلم الشرعي هو العلم الذي يدخل فيه المسائل القطعية، ويدخل فيه المسائل ماذا؟ الغالبة على الظن، الغالبة على الظن. نعم. قال: قال رحمه الله تعالى، نعم حسبك الله يحفظك، قال: وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هنا عندنا قضيتان، عندنا مصادر التشريع، وعندنا الأدلة المجمع عليها، قضيتان. فرق بينهما. مصادر التشريع اثنان لا ثالث لهما، القرآن والسنة. مصادر التشريع اثنان، القرآن والسنة فقط لا ثالث لهما. وأما الأدلة المجمع عليها فهي كم؟ أربعة. الأدلة المجمع عليها كم؟ أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. القرآن والسنة والإجماع والقياس. فإذا قيل لك: ما هي مصادر التشريع؟ فكم قلنا؟ هما اثنان: القرآن والسنة. لأنك أنت ما لك مصدر ثالث تأخذ منه التشريع، لأن هذا وحي، والوحي من الله سبحانه وتعالى، والوحي لا يكون إلا قرآنا أو سنة. فمصادر التشريع اثنان. فعلم من ذلك أن مراد المصنف رحمه الله تعالى في قوله وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أي الذي أجمع عليه أهل العلم، هذه الأربعة أنواع من الأدلة. أن الإنسان قد يستدل بالقرآن، وقد يستدل بالسنة، وقد يستدل بالإجماع، وقد يستدل بالقياس، وقد يستدل بأشياء أخرى، لكن هذه الأربعة أشياء أجمع على أهل العلم على أنها ماذا؟ على أنها حجة من الحجج، وأنها دليل صحيح إذا استعملت بالطريقة الصحيحة. الأدلة المجمع عليها قلنا: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أولها الكتاب وهو القرآن، والكتاب هو أصل الأصول في التشريع، هو أصل الأصول في التشريع، لأن جميع الأدلة الأخرى حتى السنة راجعة إلى كتاب الله تبارك وتعالى. والكتاب هو القرآن الذي سمعه جبريل عليه السلام. القرآن، تعريف الكتاب، هو القرآن الذي سمعه جبريل عليه السلام من ربه سبحانه مباشرة، هو الذي سمعه جبريل عليه السلام من ربه سبحانه مباشرة ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمتلو بالألسنة. قلنا الكتاب هو القرآن الذي سمعه جبريل من ربه تبارك وتعالى مباشرة ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمتلو بالألسنة. قلنا هو الذي سمعه جبريل، جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله تبارك وتعالى سماعًا حقيقيًا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن الله تبارك وتعالى تكلم بهذا القرآن بحرف وصوت، بحرف وصوت يسمع سبحانه وتعالى. فسمع جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن من الله تبارك وتعالى سماعًا حقيقيًا مباشرةً من غير واسطة. وجبريل قد نزل بهذا القرآن الذي سمعه من ربه تبارك وتعالى مباشرة على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال والسنة، وهو الدليل الثاني المجمع عليه، السنة. والسنة في اللغة الطريقة، سواء كانت حسنة أو سيئة. السنة في اللغة الطريقة سواء كانت حسنة أو سيئة، وهي في الاصطلاح تختلف باختلاف الاستعمال بحسب الاستعمال والموضع الذي تستعمل فيه. فهي عند علماء العقيدة، السنة عند علماء العقيدة تأتي في مقابل البدعة، السنة عند علماء العقيدة تأتي في مقابل البدعة. وذلك كان عندهم كتب مثل السنة للخلال وشرح السنة للبربهاري وأصول السنة وإلى آخره. وأما السنة عند علماء الحديث، السنة عند علماء الحديث فهي كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، وذكرنا هذا في درس المصطلح. وأما عند الفقهاء، وأما عند الفقهاء فالسنة معناها المندوب، السنة معناها المندوب والمرغب فيه، وسيأتي إن شاء الله الكلام على المندوب في موضعه بحول الله تبارك وتعالى. والسنة عند علماء أصول الفقه هي كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ولم يذكر فيه ماذا؟ الوصف، لم يذكر فيه الوصف. فهي مثل تعريف السنة عند علماء الحديث، إلا أنهم لم يجعلوا فيها ذكر وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن نتكلم عن أي واحدة من هذه؟ السنة عند من؟ عند الأصوليين، فهي كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فلا نبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبحث في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نبحث في مسائل الاعتقاد ونحو ذلك. ذكر كذلك من الأدلة المجمع عليها الإجماع، المتفق عليها من الأدلة المتفق عليها الإجماع، وهنا قضية: الإجماع عندما يذكر فهو إجماع أهل السنة، هو إجماع أهل السنة وعلماء أهل السنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. الإجماع في اللغة الاتفاق، الإجماع في اللغة الاتفاق، وهو في اصطلاح الأصوليين، الإجماع في اصطلاح الأصوليين اتفاق علماء العصر، اتفاق علماء العصر على حكم شرعي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما ضبط التعريفات لن تضبط هذا الفن، فاضبط تعريفات هذا الفن. قلنا الإجماع في الاصطلاح هو ماذا؟ اتفاق علماء العصر على حكم شرعي بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما نقول اتفاق يخرج به كل خلاف، ولو كان الخلاف من عالم واحد، إذا كانوا جميعهم في عصر واحد، إذا كانوا في عصر واحد. وعلماء العصر كما قلنا هم العلماء الذين يكونون في نفس العصر، هم العلماء الذين يكونون في نفس العصر. وهذه قضية مهمة أيها الأحبة، لأن طالب العلم، ولعلي هنا وقفة مهمة، طالب العلم قد يقرأ أحيانا في كتب بعض العلماء نقلهم للإجماع، وهو يكون قد وقف على دليل من الأدلة في فهمه هو أنه مخالف للإجماع، فيطرح الإجماع ويأخذ بذلك الفهم لذلك الدليل. أنا ما أقول يأخذ بالدليل، بل أقول يأخذ لفهمه للدليل. والذي يجب على طالب العلم أن لا يعجل، ويجب عليه أن يحسن الظن بمن سبقه من أئمة الإسلام، واعلم أن الله تبارك وتعالى ما جعل من خير لاحق لم يدركه السابق في فهم نصوص الشرع. فكيف يكون مثلا هنالك حق لم يعرفه التابعون ولم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، أو يكون هنالك شيء حق لم يعرفه الصحابة ولا التابعون وعرفه أحد أتباع التابعين، أو يكون هنالك حق لم يعرف الصحابة والتابعون وأتباعهم وعرفه من جاء بعدهم؟ هذا محال، لأنه تهمة للشريعة بالخلل وعدم وجود عامل بشيء من الشرع في عصر من الأعصار. فانتبه لهذه القضية. ولذلك أهل العلم لهم مسالك في نقض الإجماع، لهم مسالك. تريد أن تنقض الإجماع، هنالك مسالك يجب أن تسلكها حتى تثبت بطلان الإجماع، وبس وقفت على دليل تقول الإجماع باطل، لا، بل يجب عليك أن تسلك مسالك أهل العلم حتى تثبت أن الإجماع المنقول غير صحيح. هذا جانب. والجانب الآخر أننا نقول أنه اتفاق علماء العصر، فلو كان ثم خلاف ثم حصل بعده اتفاق في عصر من العصور فالعبرة بالاتفاق. فما تقول هنالك خلاف قبل هذا الاتفاق؟ والعكس كذلك، إذا حصل اتفاق ثم حصل خلاف بعد الاتفاق فالعبرة بماذا؟ بالاتفاق الذي حصل. والمسألة مبحوثة في كتب أصول الفقه، وفيها مباحث عند الأصوليين بين مرجحين لهذا القول وهذا القول، والله أعلم. قولنا على حكم شرعي في تعريف الإجماع خرج به الأحكام الدنيوية، فنحن هنا نبحث المسائل التي تتعلق بالشريعة فقط. وقولنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العبرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ نحتاج أننا ننظر في الإجماع والنبي صلى الله عليه وسلم حي؟ ما نحتاج، يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام حيا صلوات الله وسلامه عليه، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فيكون الإجماع معتبرا بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى القياس، وهو الدليل الرابع المتفق على حجيته. أربعة أدلة قلنا متفق على أنها حجة، الدليل الرابع هو ماذا؟ القياس. والقياس في اللغة التقدير، القياس في اللغة التقدير، وفي الاصطلاح، والقياس في الاصطلاح هو إلحاق فرع بأصل في حكم. القياس في الاصطلاح هو إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لاشتراكهما في العلة، هو إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لاشتراكهما في العلة. مثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وبعض أهل العلم يقول هنا لا يحتاج إلى القياس لكن فقط من باب التقريب. وأنا أذكر مسألة مهمة أيها الأحبة، إذا قرأت في كتب أصول الفقه فانتبه إلى قضية مهمة، الأمثلة التي تذكر في كتب أصول الفقه هي لتقريب الفهم لا للترجيح، كثير منها، لا أقول كلها، لكن كثير من الأدلة التي تقرأها في كتب أصول الفقه هي أمثلة ماذا؟ لتقريب الفهم، لأجل أن تفهم المسألة، لا لأجل بيان الراجح والمرجوح، بل فقط لأجل تقريب الفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مسكر خمر، فلو جاء خمر أو جاء شيء مسكر عفوا جديد لم يكن معهودا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ حكم ذلك الخمر. لماذا؟ لاشتراكهما في العلة، وهي إذهاب العقل، وهي إذهاب العقل وتغطية العقل وتخميره. طبعا الأصل دائما، سيأتي إن شاء الله الكلام، لعلنا يعني نؤخر الكلام على القياس إن شاء الله سيأتي معنا بحول الله سبحانه وتعالى.